وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم